وعن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي وهذا لفظه. وقال حديث غريب. وقال محمد لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. وقد وثق ثواب بن عتبة ابن معين في رواية عباس وغيره، وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة ذلك. وقال ابن عدي وثواب يعرف بهذا الحديث وحديث آخر، وهذا الحديث قد رواه غيره عن بريدة منهم عقبة بن عبد الله الأصم، ولا يلحقه بهذين ضعف. الحديث صحيح لغيره، يعني صحح العلم لأنه من طرق أخرى فهو صحيح، يعني ورد من عدة طرق. تضمن الحديث كما سمعنا ما يتصل بالإطعام قبل خروجه عليه السلام إلى عيد في عيد الأضحى، وأنه في عيد الفطر، وفي عيد الأضحى فإنه لا يطعم حتى يصلي، بل ورد في بعض الآثار أن يكون استطعامه من أضحيته، أن يأخذ ويأكل من أضحيته يبادر إلى أكل منها. فهذه من السنن التي ينبغي العناية بها والأخذ بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بالكتاب والسنة، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.